احد الاخوه في يسال ويقول بخصوص الرد على المالكي انه يشكي ويكفي لمن قراه، اما بالنسبه للذين لا يقرؤون ولا يكتبون فانهم يقرون البدع والضلالات التي دعا اليها المالكي، والذي نرجو من سماحتكم ان تكتبوا الى خطباء الجوامع الاستنكار عليه واظهار الحق للجميع، علما انني من المنطقه الغربيه وهناك كثير ممن يقرؤون البدع التي نشرها. رضينا من الله ثم من سماحتكم تكليف الخطباء والإظهار الحق في جميع أنحاء البلاد وخاصة المنطقة الغربية لما يحصل فيها من البدع. يريد السائل ما قد وقع من سفر مدعو محمد علوي المالكي الذي ألف كتبا وقع فيها أخطاء كثيرة وغلاط عظيمة، نبه عليها بعض إخواننا من أهل العلم، وسبق أن نبهنا عليها في مرات، وكتب فيها أخونا العلامة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع كتابا جيدا سماه العبارة مع المالكي، يعني مع محمد علوي المالكي أحد المدرسين من المسجد الحرام. وكان هذا الرجل قد ألف كتابا سماه الذخائر المحمدية، وقع فيها الكتاب أغلاط عظيمة كفرية، نقل فيه أشياء تعلق بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به والاستجارة به وطلبه الغوث والنصر إلى غير ذلك من الشركيات، وذكر فيه أنواع من البدع، وذكر فيه أنه يعلم الغيب وأنه يقطع الجنة لمن يشاء، وذكر فيه أيضا بدعا أخرى من إسلام الموالد ومن غير ذلك من أشياء نبه عليها في مقدمة الكتاب وفي الرد. وقد وزع كتاب وطبعت منه وطبع منه أكثر من 100,000، بل طبعنا منه 100,000 وطبعوا بلغنا أنه طبع منه آخرون أيضا، وزع في المنطقة الغربية في المشرقية وفي الداخل والخارج، ودعوناه إلى التوبة إلى الله، ونسأل الله أن ينعم عليه التوبة حتى يعلمها للناس وحتى يسلم من معركة هذا الشر العظيم والبلاء الكبير. وسوف نتابع هذا ان شاء الله مع الخطباء وغير الخطباء ممن رجع في اعلانهم ذلك الخير والبركه في المسلمين، فان الدعوه الى الله وبيان حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك امر لازم. فاتهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، فهذا واجب العلماء، ونسال الله ان يعين على ذلك ويوفق العلماء جميعا لما فيه رضا الله ولما في صلاح العباد والبلاد.